بسم الله الرحمن الرحيم. ما الخلاصة في مسألة تكليف المكره؟ فإن كان يعني مجبرا لا تصرف له كمن يحمله إلى بيت الذي حلف لا يدخله هذا لا يكون مكلفا، وأما إن كان الإكراه بغير هذا فإن كان مثلا في مسألة القتل كأن يكره على قتل شخص ويحيي نفسه هذا أيضا يكون مكلفا في هذا لا يجوز، إن كان غيره فهنا لا يعتبر مكلف بشروط. والخلاف المنصب على من؟ على الثاني، الثاني من الإكراه. الإكراه على الأقوال هل فيها خلاف؟ إذا أكره على الأقوال ما في خلاف، الفعل اختلف وصى أنه يقع فيها الإكراه، والصح الإكراه في العقائد لماذا؟ نعم، لأنها هذه مسائل تتعلق بالقلب ولا أحد يستطيع أن يدخل في القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه. هذه أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب، باب التكليف. وقوله بفروع الإسلام أيضا هذه المسألة مبنية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهو تقسيم باطل، تقسيم شرائع الإسلام إلى أصول وفروع تقسيم باطل. قد أبان شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لم يكن معروفا في القرون المفضلة، التقسيم إلى أصول وفروع. قال هنا أصول وفروع، هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه بعض الفقهاء، وهو تفريق متناقض ولا يمكن وضع حد بينهما ينضبط به. يعني يقال عرف ما هو الأصل، عرف الفرع. وذكر هنا من المراجع مجموع الفتاوى هذه المسألة. الرابع 56 إلى 57، والسادس 56 إلى 57، ها؟ لا السادس، ذاك الرابع 56 إلى 57، هذا السادس 56 إلى 57، وأيضا 23 346، وذكر أحال إلى بعض المؤلفات يعني الخاصة في هذه المسألة. وهم يقصدون بالأصول مسائل العقيدة وما علم من الإسلام بالضرورة، وبالفروع فهو أحكام أفعال العبيد. شو الإنسان يقول هذا التقسيم لا أصل له، تقالوا أدخلوا في الفروع الصلاة وهي من الفروع من الأصول، الأصول من أركان الإسلام تعتبر كلها أصول. لكن هناك فرض ونفل، نعم، واجب ومستحب، هذا لا إشكال فيه، إنما أراد المعتزلة بهذا التقسيم التوصل إلى مسألة تتعلق بالعقيدة وتقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر. ثم أيضا جعلوا المسائل التي أصلوها وخالفوا فيها السلف من الأصول، قالوا من المسائل التي تعتبر هي أصول. قال فاختلف فيه فقيل غير مخاطبين بها، واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها، يعني الآن على هذه المسألة هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة يعني غير الإيمان، هذا مقصوده. أما الإسلام والإيمان هذا مسلم. بعضهم يذكر مسائل الوفاق في ما يتعلق تكليف الكفار، يعني ما هي الأحكام التي يخاطب بها الكفار، فيقول الكفار مخاطبون بالإيمان بلا خلاف، المطالبون بالإيمان. الكفار مخاطبون بالمعاملات في مسائل البيع والشراء وغير ذلك من أحكام المعاملات، مخاطبون بها بلا خلاف. الكفار مخاطبون في باب الحدود والجنايات، فمن قتل منهم يقتل، ومن زنى يقام عليه الحد، ومن سرق كذلك، فهم مكلفون بها. ومنهم من يضبطها بقوله خطاب الوضع، لما يتعلق بالأحكام الشرعية الخلاف فيها، الأحكام الوضعية لا خلاف أنهم مخاطبون بها، لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالأحكام الوضعية. مسألة يقولون ما أتلفه الكافر من مال المسلم وما سفك من دم لا يطالب به بعد إسلامه، فأمامنا مثلا أمامنا كافر قتل 5 من المسلمين مثلا واستلب أموالهم، وفي لحظات قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل نقول لا ما نقبل؟ الآن في ذمتك 5 لابد من أن نقتص منك أو تؤدي الدية والأموال التي أخذتها وأسلفتها، نطالبه بها أم لا؟ لماذا؟ لماذا؟ من قلنا نطالبه بها لماذا؟ وإن قلنا لا نطالبه لماذا؟ ها؟ بس هذا يعني ضرر على المسلمين. الإسلام يجب ما قبله. نعم. الإسلام يهدم ما كان قبله. يهدم ما كان قبله. هذا نعم. ثانيا أيضا المسألة التي ومن ما يذكر ترغيبا له في الإسلام. ترغيبا له في الإسلام. فليس عليك شيء. عفى الله عما سلف. فلو طولب بما أتلفه لثقل عليه وربما يكون سببا في استمراره على الكفر. قال واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم. هذه من أدلة من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. يقول لو صلى الكافر ما هو صلاته؟ أطلع. لو حج ها؟ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه ماذا؟ ولا يحجن بعد العام مشرك. كيف الآن تقول مطلوب منه مطالب بفروع الشريعة ويؤاخذ على تركها وفي نفس الوقت لا تقبل منه أن يصلي ولا تقبل منه أي عبادة؟ ولعل هذا من أقوى أدلتهم. سيأتي الرد عليه. قال ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، إن هذه من الأدلة، وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به، وهذا الاحتجاج مردود لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسلم إذا كان جنوبا أو محدثا تقول له صلي أو لا، يؤمر بالصلاة ومطالب بها، فلو أنه ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا صلي، يقول كيف أصلي وأنا على غير طهارة؟ لا يلزمني، يلزمني الآن الطهارة فقط، أما الصلاة لا يلزمني، أنا مطالب بالشرط أولا بالأصل هو الطهارة ثم بعد ذلك أصلي. يقال تلزم بماذا؟ بالأمرين، بالطهارة وبالصلاة، طهارة وبالصلاة. فإنه لو استمر على هذا وترك الصلاة على ماذا يعاقب؟ الآن هذا المحدث محدث لم يصلي، يعاقب على كونه محدث أم على كونه لم يصلي؟ على كونه لم يصلي، فيعاقب على ترك الصلاة ويؤخذ بترك الصلاة. فبما أن المسلم يطالب بالصلاة في حال عدم الطهارة كذلك الكافر يطالب بها، من أننا نطالبه بالإسلام ونطالبه بالصلاة وإن لم تصح منه. قال لي يصح هذا؟ نعم، لو صلى المحدث تصح؟ ما تصح، مع أنه مطالب بها. فهذا هو الرد، يعني هذا واضح لا إشكال فيه. قولهم كيف نطالبه بالصلاة ولا تصح منه؟ نقول كما نطالب المحدث بالصلاة ولا تصح منه. قال والحق أنهم مكلفون بها، وقال جمهور أهل العلم والذي رجحه جماعة وأنهم شيخ الإسلام رحمه الله، قال والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك. فمن الأدلة عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآية ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع على هذا، يعني بالنسبة إلى غيره. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا كذب بيوم الدين، يعني انضم ما هو من الفروع ما هو من الأصل، سيعتبر هذا على هذا الاصطلاح. قال ونظير قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب بقوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أي الشاهد؟ يعني يطالب بالإيمان ويطالب أيضا وهو من الفروع. قال ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية، لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. أين الفرق؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله، ولا يزنون، يعني هذا الشرك هذا من الأصول، هو الأصل، وغيره يعتبر من الفروع على هذا الاصطلاح. قال: واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، الثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. سيأتي مزيد لهذه المسألة التي أشار إليها. في ذكر الشروط المعتبرة الفعل المكلف. قال: وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام أو لأن الإسلام يجب ما قبله. اختصر الشنقيطي رحمه الله وذكر زبدتها وخلاصتها، وهذا الذي يكفي لأن علماء الأصول أطالوا فيها. هنا ذكر ثلاث مذاهب، أوصل بعضهم إلى 8 أو 9 مذاهب في الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والصحيح ما رجحه هنا أنهم مخاطبون. طيب ما الثمرة إذا قلنا أنهم مخاطبون؟ ما هي الثمرة بالنسبة للآخرة؟ ما الثمرة بالنسبة للآخرة؟ يعذبون على ترك هذه العبادات، يعذب على الشرك ويعذب على زيادة في نكاله وفي عذابه. وهل هناك ثمرة في الدنيا؟ كيف؟ طبعا الكافر والمؤمن وغيره. ولعل هذا هو أقوى دليل أو أوضح دليل. هنا ذكر ابن بدر رحمه الله تعالى نقلا عن بعض الأصولي فوائد لخطاب الكفر بفروع الشريعة، فوائد لخطاب الكفر بفروع الشريعة. ثم تقول: أي فائدة في مخاطبته وفي تكليفه؟ ثم ما تصور ماذا قاله العلماء، كيف توصلوا إلى أن في مطالبته بالفروع فوائد، فوائد وتسهيلا عليه ليسلم. يعني نطالبه بفروع الشريعة نكون قد سهلنا عليه الإسلام. كيف؟ اسمع. قال: وذكر بعض الأصوليين هنا فوائد منها: تيسير الإسلام على الكافر. يعني هذه الفائدة ربما تتصور، فإن المخالف في مثل هذا يقول: كيف تطالبونه بالفروع وتقولون تسهلون عليه؟ لا، اطلبوا منه الإيمان فقط أولا. أما أن تطالبوا بالفروع مع الأصل سيثقل عليه، كيف تقول تيسير؟ قال: تيسير الإسلام على الكافر، فإنه إذا علم أنه مخاطب بالفروع ربما سهل عليه فعلها. هذا إذا خاطبناه بالفروع، أخرج الزكاة إذا أخرجها وامتثل مثلا، صلي وإن لم تصح منه من حيث أنها لا تصح، ربما يكون أي خطوات لي يدخل في الإسلام. ما شاء الله، هذا الإسلام سهل. قال سهل عليه فعلها دون فعل أصله والإيمان، لأن فروع الشريعة كلها حسن عقل تميل إليها الطباع، وربما جره ذلك إلى الإيمان. هكذا قال بعض الناس في دول الغرب في أمريكا، يعني من المسلمين من أسلموهم هناك، يأخذ معه جواله أو مسجل هكذا فيه قرآن، ومن مر به يقول ما رأيك تسمع قرآن؟ كفار يمشون اسمع قرآن، يسمع بعض يعني أصوات هؤلاء المشهورين الذين أصواتهم حسنة، هو يسمع ينتهي يقول أوكي يمشي، وبعضهم يسلم سبحان الله. قال ومنها أنه إذا علم أنه يعاقب على ما ارتكبه من المعاصي، الكافر يعلم أنه سيعاقب، وأن الإسلام يجب ما قبله هرع إلى الإسلام. يعني يقال له اسمع أنت الآن ستعاقب على كذا وكذا وكذا وكذا، لكن إذا أسلمت تمحى عنك كلها. إذا علم أنه يعاقب على ما ارتكب من المعاصي وأن الإسلام يجب ما قبله هرع إلى الإسلام ليغسل به ما مضى من ذنبه الكبير. ومنها أنه إذا فعل، ربما قيل إذا فعل بعض هذه العبادات أنه يعذب على كفره فقط ولا يعذب عليها، فيخفف عنه العذاب. قال هنا وأجل الأدلة، يعني أوضح دليل. أنهم ذكروا عدة أدلة، هنا ذكر بعضها وفي المطولات مزيد. وأجل الأدلة على تكليفهم بالفروع الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس عامة إلى قبول ما جاء به أصولا وفروعا، دعا الناس عامة إلى قبول ما جاء به أصولا وفروعا. نزهت الخاطر الله، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران الأول 122 122